يومين هل نقاتل؟ كان عندهم فقط الحيرة بين رأيين، محتارين بين رأيين، رأي يقول نقاتلهم، والرأي الآخر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد. وما كان هناك أي رأي بالانسحاب، ما فيهم ولا واحد يرى أن ننتحر. شوف الجرأة والشجاعة، 3000 أمام 200 ألف. وظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين، ثم إن عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم، قال يا قوم على ما أسلمتم؟ ألا تريدون الجنة؟ ما أسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة أمامكم. ألا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة أمامكم. على ما تفرون؟ على ما تنتظرون؟ فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المبين، فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة ينتظرون الجيش. وصل الجيش حتى رأوا ما ينتهي الجيش، ما ينتهي 2000. أول مرة المسلمين يرون هذه الأعداد، فكان بعض المسلمين بريخان، إيش هذا؟ جيش ليس له نهاية. فبعضهم خاف، فعندها ثابت بن أكرم رضي الله عنه، ثابت بن أكرم رضي الله عنه وقف يخطب فيهم، قال أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أقلة. القضية ليست بالقلة والكثرة، القضية بالقضية الصدق مع الله عز وجل. بدأ يخطب فيهم يحمسهم، فأزال الخوف من نفوسهم. زيد قسم الجيش إلى أخماس، خمس الجيش كما يقولون، مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة، وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم، جيش المسلمين مستعد، على أساس أن ثاني يوم يبدأ القتال. بعد صلاة الفجر مباشرة أمر زيد الهجوم. هذا الروم طبعا والغساسنة ما توقعوا جيش الثلاث يهجم عليهم، وما كانوا مستعدين مع صلاة الفجر، الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة، ظلوا يقتلون فيهم من الصباح إلى المغرب، والروم والغساسنة رأوا الموت، رأوا الهزيمة، لكن من كثرتهم ما ينتهون. قتل منهم في ذلك اليوم عدة مئات، وانتهوا تحاجزوا عند الليل، رجع المسلمون ما أصابهم شيء. تحجب الروم، ايش هؤلاء؟ جن بشر؟ 3000 يهجمون على 200 ألف يفعلون بهم هذا الفعل؟ فبدأوا عرفوا انهم لا يقابلون جيشا عاديا، فبدأت الاستعدادات اكثر عند الروم. ثاني يوم مع صلاة الفجر هجوم اخر، والقتل في الروم عشرات يتساقطون، ونفس الشيء إلى المغرب. ورجع المسلمون والجيش الآخر مذهول، كيف 3000 يفعلون به هذا؟ وخمس أيام على هذا الحال، خمس أيام والمسلمين يقتلون فيهم، لكن ما في نهاية. 200 ألف يخلص. الروم لما شافوا هذا في الليلة السادسة استعدوا مع صلاة الفجر، الروم هجموا، قالوا ما نحن اليوم يهجمون علينا، احنا نهجم عليهم. وبدأ القتال العظيم في اليوم السادس، وهو اشد ايام مؤتة. بدأ القتال واشتد القتال، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نادى الصلاة جامعة، اجتمع المسلمين، ايش يا رسول الله؟ قال الان اشتد القتال بين الروم والمسلمين، جالس مكانه يخبرهم في اخبار المعركة في مكة. والناس تنتظر. قال حمل الراية زيد فدخل بها في الكفار، بدأ زيد يقتل في الكفار، فتجمع عليه الكفار، تجمع عليه الكفار وبدأوا يضربونه، بدأوا يضربون في زيد، والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه، وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد، بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه، وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد زيد فورا. أخبار فورية يصور لهم المعركة. فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتوغل دخل في الروم وبدأ القتال وبدأ الزحام عند جعفر، حتى يروي الحديث أبو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من الزحام. صور المعركة لما تصل الزحمة إلى هذه الدرجة حول جعفر ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله فعقر الفرس، فهذا أول فرس عقر في الإسلام. وأخذ يقاتل على رجليه، بل يقاتل على رجليه، فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها، فحمل الراية باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها، فمسك الراية بما بقي من يديه، فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربة ما يستطيع يقاتل، لأنه معزول ما عنده إيدين، فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين فسقط نصفين رضي الله. يقول أبو رافع لما بعد المعركة كانوا أخذوا جثث الصحابة، يقول رأينا في أحد نصفين يشق من جعفر 30 جرحا في أحد أنصاره رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استشهد جعفر بعد أن قطعت يداه وقد أبدله الله بهما جناحان من ياقوت فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنة إلى يوم القيامة. هذا أجر الآن قبل يوم القيامة، وما أعد الله تعالى له يوم القيامة أكبر وأعظم. الآن سقطت الراية مرة أخرى، فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الراية بن رواحة ثم سكت فاستاء الأنصار. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد. الآن اثنين أمامه، واحد تلو الآخر يحمل الراية، في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل راية يقتل. فتردد بن رواحة رضي الله عنه، تردد قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. كان يقول لهم حمل الراية وتقدم، حمل الراية وتقدم، الآن حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. استاء الأنصار، تردد ابن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وأنشد بعد ذلك الأبيات: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبدأ يكمل الآيات حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد: إن تفعلي فعلاهما هديت، وما تمنيت فقد أعطيت. بدأ يردد الآيات يشجع نفسه وبدأ يهجم. في لحظة هجومه هذه جاء واحد من الصحابة ابن عم عبد الله بن رواحة، وكانوا يقاتلون من الصباح إلى المساء، فكان في منتهى الجوع جائع. فكان هذا الصحابي جاء بطعام فمعه ثقل مشوي فرماه على ابن رواحة، تقوى به كل وتقوى، فأخذ النهشة من الطعام من الثقل، أخذ نهشة ثم نظر إلى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى آكل هذا اللحم لهي حياة طويلة، ورمى اللحم وتقدم وهجم على قائد العرب النصارى. كانوا العرب النصارى الغساسنة، قائدهم مالك بن راسلة فقتله، ثم إنهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول فقتل زيد وإني لأرى سرائرهم في الجنة، أراهم ثلاثة، أرى عروشهم في الجنة، وإن في سرير ابن رواحة ازورار، مبتعد قليلا عن أصحابه. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه لما حمل الراية تردد، بس عشان تردد شوي منزلته صارت أقل. انظر أمر